أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكن الشام ومن يكتمها فإنه الله بما تعملون عليم. الله سبحانه وتعالى له الحكم مريح سبحانه وتعالى تعاليك رب. الله لله ما في السماوات لله ما في السماوات وما في الأرض. الله أكبر الله أكبر. لله ما في السماوات وما في الأرض. آمن الرسول بما اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. قل من آمن بالله لا يفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه الله أكبر يا رب. الله أكبر. لا نفرق بين أحد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رحيم بعباده بل جلاله. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الله يا رب ربنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا لنا أجل واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا Mm-hmm. رجل صاحب الميت بدي منه رجل كان متواضع غلبان الله أعلم. الله أكبر. نزل عليك الكتاب بالحق ليصدق لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. اللهم صل عليه وسلم رسول الله الله انا متعال يا سبحانك معه مكانك. Oh! ولاية البوسنة ما فيش غير ولا صعيد. الله أكبر. والله أكبر فيما